قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا فعجز عنه؟ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا حماد بن مسعدة عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يهادى بين رجلين فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله. قال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مره فليركب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: ما الواجب على من نذر أو من أوجب على نفسه نذرا لا يطيقه؟ الجواب على هذا السؤال الذي هو الترجمة أنه يفعل الشيء الذي يطيقه ولكن يكون عليه كفارة يمين، كما سبق أن مر بنا في بعض الأحاديث المطلقة كفارة النذر كفارة يمين. يعني إذا كان غير قادر عليه أو كان في معصية فإنه يكفر عن عدم فعله كفارة يمين. أما إذا كان قادرا عليه وهو طاعة لله عز وجل فيجب عليه الوفاء به ولا يغني عنه أن يكفر، ولكنه إذا عجز عنه أو أنه كان معصية أو كان شيئا لا يطيقه فإن عليه أن يكفر كفارة يمين ويفعل ذلك الشيء الذي يطيقه، ويفعل الشيء الذي يطيقه ويكفر عن الذي نذره وهو لا يطيقه كفارة يمين. أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يهادى بين رجلين، يعني معناه معتمد على اثنين لا يستطيع أن يمشي بمفرده من شدة التعب والنصب والمشقة. فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، يعني كون نذر أن يتقرب الله عز وجل بهذه القربة وهو بذلك يعذب نفسه، يعني بهذا الذي نذره كونه يمشي على هذا الوضع وعلى هذه الهيئة التي هي ظاهرة الإنهاك والمشقة. ثم قال: مره فليركب، يعني لا ينفذ الشيء الذي لا يطيقه والذي يلحقه به مضرة شديدة يصل فيها إلى مثل هذا الوضع الذي جاء في الحديث. قال: مره فليركب، ولكن يكون عليه كفارة يمين كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى الدالة على أن من على أن النذر على أن كفارة النذر كفارة يمين، هو حديث مطلق. وكذلك في بعض الأحاديث الأخرى التي فيها: ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر معصية فكفارته كفارة يمين. الحاصل أن عليه أن يفعل الشيء الذي يطيقه ولا يعذب نفسه بإتعابها بشيء لا يطيقه، ولكن يكون عليه كفارة يمين. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه قصة أخت عقبة بن عامر التي قال: مرها فلتمشي ولتركب، تمشي ما أمكنها أن تمشي وتركب إذا عجزت، وتركب إذا عجزت، ولكن عليها إذا ركبت يعني لعجزها كفارة يمين. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن حماد بن مسعدة. عن حماد بن مسعدة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيخ يهادى بين اثنين فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مره فليركب، فأمره أن يركب. ثم ورد النسائي حديث أنس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن المثنى، محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن خالد، عن خالد بن الحارث البصري، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن حميد عن ثابت عن أنس، عن حميد عن ثابت عن أنس وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل يهادى بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ فقيل نذر أن يمشي إلى الكعبة، فقال إن الله لا يصنع بتعذيب هذا نفسه شيئا، فأمره أن يركب. ثم ورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن حفص، أخبرنا أحمد بن حفص ابن عبد الله بن راشد وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي، وهو صدوق أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي عن أبيه، وهو صدوق رجل البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه، وهو صدوق اخرج حديث البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه بزيادة ابن ماجه على الذين رووا عن ابنه. عن ابراهيم بن طهمان، عن ابراهيم بن طهمان وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن حميد الطويل عن انس بن مالك، عن حميد الطويل عن انس ابن مالك وقد مر ذكرهما. قال الاستثناء، قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. ثم ورد النسائي الاستثناء، وهذه ترجمة مكررة سبق أن مرت قريبا بهذا اللفظ الاستثناء. وأورد النسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة من قال من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فقد استثنى، أي فيكون بهذا الاستثناء في سعة من أمره وبالخيار، إن شاء نفذ وإن شاء لم ينفذ ولا كفارة عليه، لأنه باستثنائه تخلص من تبعة اليمين إذا أراد ألا ينفذها، لأنه أسند الأمر إلى مشيئة الله عز وجل. فإن شاء ذلك الإنسان أن يمضي أمضى حيث يكون طاعة، وإن شاء لم يمضي ما حلف عليه ولا كفارة عليه. قال أخبرنا نوح بن حبيب، أخبرنا نوح بن حبيب وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر، عن معمر بن راشد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس، عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه، عن أبيه طاووس وهو أيضا ثقة طاووس بن كيسان أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثنا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة ترد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، وأنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل واحدة منهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له قل إن شاء الله قال له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تأتي منهن إلا واحدة أتت بشق غلام. قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لا لم يحنث وكان دركا لحاجته، يعني أدرك حاجته وحصل ما يريد، يعني ذلك الشيء الذي حلف عليه وهو كونه يأتي أولاد بهذا العدد يجاهدون في سبيل الله. وقد مر الحديث من طريق أخرى وفيه لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا في سبيل الله، أي هؤلاء التسعون الذين تأتي بهم هذه النسوة التسعين. والحديث سبق أن مر بنا وعرفنا يعني أن من فقهه ما أعطى الله سليمان من القوة بحيث يطوف في ليلة واحدة على 90 امرأة، وكذلك أيضا الحرص على الجهاد في سبيل الله، وكان يعني الذي دفعه إلى هذا والذي يريده من وراء هذا هو أن يأتي أولاد يجاهدون في سبيل الله. وفيه الاستثناء باليمين، وأن الإنسان يستثني يعني في يمينه يعني في الشيء الذي أنه ينبغي الاستثناء في اليمين في مثل يعني هذه الأمور. وكذلك أيضا إشكال لغمتين قال سليمان لا طوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل. فقيل له قل إن شاء الله، وهذا يدلنا على أن الاستثناء إذا أضيف إلى اليمين ولو كان عن طريق التلقين ثم أتى به فإنه ينفع، لأن الإنسان لو لم يحلف عندما حلف ذكر بالاستثناء فأضافه أن ذلك ينفع، لأن الكلام متصل. وقد سبق أن مر بنا ترجمة ذكر هذا الحديث في ترجمة سابقة، وأن الاستثناء ينفع يعني في مثل ذلك، لأنه الرسول قال لو قال إن شاء الله، فدل على أنه لو أخذ بهذا الذي ذكر به أو ذكر له أن ذلك ينفعه، فدل هذا على أن الاستثناء يعني باليمين إذا كان متصلا ولو كان عن طريق التلقين والتذكير فإن ذلك ينفع صاحبه ما دام الكلام متصلا. وسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لم يعرض عن الاستثناء يعني رغبة عنه، وإنما لعله لما انشغل به ولما هو منهمك به من محبة الجهاد في سبيل الله والحرص على إيجاد المجاهدين في سبيل الله عز وجل. ثم أيضا ليس في الحديث دليل على أن من حلف على أن يطأ نساءه وأن تأتي كل واحدة منهن بولد أو بكذا أن ذلك يتحقق، لأن هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصية في حق سليمان بن داود، فلا يقال أن إنسان لو حلف مثل هذه الحلف واستثنى فإنه يحصل له ما يريد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا في سبيل الله، لأن هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يأتي هذا العدد لو قال إن شاء الله إنما هو خاص بهذه القصة، ولا يقال إن كل شيء يؤتى به يشبهها يكون مثلها في أنه يحصل له ما يريد، فإن ذلك يعني ليس بلازم وليس بمتعين. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم. العباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة. وكل هؤلاء مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال عن أبي هريرة رفعه. قوله عن أبي هريرة رفعه هي بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني رفعه أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة رفعه هذه كلمة هي كناية عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعه أو يرفعه، ينميه، يبلغ به، كل هذه عبارات تدل على الرفع، وهي تقوم مقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. قال: كتاب المزارعة، الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. ثم ورد النسائي كتاب المزارعة، وجاء في الباب الذي في أول باب فيه الثالث من الشروط فيه، الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق. إيه الثالث؟ نعم، فيه المزارعة والوثائق. الثالث من الشروط. أيوة. فيه. إيه. الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق. الأحاديث التي ستأتي تتعلق بالمزارعة، وبعض النسخ فيها كتاب المزارعة، وبعضها فيها يعني هذا الباب بهذه الصيغة، وعلى هذا فيكون تابع للكتاب الذي قبله، تابع للكتاب الذي قبله الذي هو كتاب الأيمان والنذور، يكون تابعا للكتاب الذي قبله الذي هو كتاب الأيمان والنذور. ولهذا فإن الذين وضعوا الفهارس جعلوا هذا بابا من أبواب كتاب الإجارة، كتاب الأيمان والنذور، وأحالوا على كتاب الأيمان والنذور، لأنه جاء فيه الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق. كلمة الثالث هذه تفيد بأنه متصل بما قبله، وأنه تابع لما قبله. قال المحشي: وكأنه اعتبر أن النذور أو يعني أبواب النذور وأبواب الأيمان أنها قسمين، وجاء بعدها الثالث الذي يتعلق بالمزارعة والوثائق. قال لأن كل منهما فيه تعليق، لأن الشروط هي تعليق، والنذر فيه تعليق، واليمين يعني يكون فيه تعليق، يكون تعليق على شيء، فكأن الكل من باب واحد من جهة أنه يتعلق، أن كل فيه تعليق. وإن كان هذا الذي هو كتاب الأيمان يعني شيء مستقل، والنذور شيء مستقل، والمزارعة شيء مستقل، إلا أن صلة النذور بالأيمان واضحة جلية، لأن بينهما تشابه وارتباط في الأحكام، تشابه في الأحكام لا سيما في الكفارة، كفارة النذر كفارة يمين. وأما المزارعة فهي لا ارتباط لها بالأيمان والنذور، لكن الذي جعل المحشي يقول هذا أنه قال الثالث من الشروط، ومعنى أن فيه كلام أنه تابع لشيء متقدم ولم يتقدم إلى الأيمان والنذور. قال: فكأنه اعتبر الأيمان والنذور يعني الأول والثاني والثالث من الشروط المزارعة والوثائق، بجامع أن الذي يجمع بينها كلها أن كلها فيها تعليق، وكلها فيها شروط، وكلها معلق بشرط أو معلق بشيء. اليمين تكون معلقة في الغالب، والنذر كذلك يكون معلقا في الغالب، والمزارعة يعني فيها تعليق وشروط. والأحاديث التي ستأتي كلها في المزارعة، والمزارعة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها بشيء معلوم النسبة مما يخرج منها، يعني من ثلث أو ربع أو خمس أو سدس أو ما إلى ذلك، هذه هي المزارعة. وكثيرا ما يأتي في كتب الحديث والفقه الجمع بين المزارعة والمساقات، والمساقات هي دفع الشجر لمن يسقيه وله جزء معلوم النسبة من الثمرة، يعني ثلث أو ربع أو نصف وما إلى ذلك. فالمزارعة تتعلق بالزرع والأرض التي تزرع، ويكون للزارع جزء معلوم النسبة من النتاج. والمساقات تتعلق بالشجر الموجود الذي يحتاج إلى سقي، ويكون للساقي جزء معلوم النسبة من الثمرة، من ثمرة ذلك الشجر. فالمزارعة إنما هي على الأرض البيضاء تزرع، والمساقات إنما تكون على الشجر الموجود الذي له ثمر ويسقى بجزء معلوم النسبة مما يخرج منه. والأحاديث الصحيحة دلت على ثبوت المساقات والمزارعة، دلت على ثبوت المساقات والمزارعة، فكل منهما ثابت وكل منهما جاء فيه أحاديث. ومن أوضح ما جاء فيه أحاديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر لليهود، حيث أبقاها على نصف، على النصف مما يخرج منها، على أن لهم النصف من الثمرة، وهذه مساقات. وكذلك المزارعة يعني إذا زرع يعني مع الثمر أو مع النخل يعني شيء، فإنه أيضا يكون على النصف. وكذلك لو كانت الأرض بيضاء واستؤجرت لزرعها، وعلى أن يكون للزارع جزء معلوم النسبة منها مما يخرج منها، كل ذلك صحيح وسائغ. أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجره. هذا قول لأبي سعيد: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. نعم نعم، قول أبي سعيد، أثر عن أبي سعيد: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره، يعني يخبره بالإجرة ويتفق معه على الإجرة. وهذا أمر لا بد منه، يعني يكون يعني إن الإنسان يعني عندما يستأجر يعني فالذي ينبغي له أنه يتفق معه على مقدار الإجرة حتى لا يحصل لبس وحتى لا يحصل خلاف. ولو حصل خلاف فإنه يرجع إلى أجرة مثل حيث لا تعين، لكن تعيينها يقطع النزاع، ولا يحتاج الناس إلى أن يرجعوا إلى أجرة مثل ولا إلى أهل الخبرة، ولا يكون بينهم شقاق ونزاع. ولهذا يعرفون المؤاجرة بأنها يعني أنه لا بد فيها من بيان الأجر بأجر معلوم، يعني عمل معلوم وأجر معلوم، تشتمل على عمل معلوم وعلى أجر معلوم. قال: أخبرنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم بن نعيم المروزي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن حبان. عن حبان بن موسى المروزي ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد بن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وكذلك في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد. إيه سواء. الأدب المفرد. اثنين. إيه. اثنين. نعم. البخاري تعليقا في الأدب المفرد. هو ذكره المزي في الأدب المفرد. الأدب ولكن المحققين. في المحقق محمد عوامة إيه؟ نص على الباب الذي أخرج له البخاري تعليقا فيه الصحيح. يعني هو الأصل أنه إذا كان في البخاري ولو تعليقا لا يذكر معه الأدب المفرد ولا غيره من الكتب الأخرى، وإنما تذكر إذا لم يكن له شيء في الصحيح ولو كان تعليقا، لكن حيث يوجد التعليق عنه الرواية في الصحيح ولو تعليقا فإنه لا يحتاج معها إلى ذكر يعني شيء خارج الصحيح. لكن يعني حيث يعني وجد وتبين انه موجود في الصحيح رواية البخاري عنه تعليقا فإن الأصل على طريقة المزي وغيره ممن تبعه أنه يكتفى بها. وقد يجمع بينها في بعض الأحيان, يعني يجمع في بعض الأحيان بين شيئين مثل ما ذكروا عن في شعيب بن محمد البخاري تعليقا وجزء القراءة, البخاري تعليقا وجزء القراءة, مع أن البخاري في جزء القراءة في مش البخاري في البخاري في أدب مفرد, البخاري في أدب مفرد وجزء القراءة, مع أن الذي الجاري أنه إذا كان في الأدب المفرد يكتفون به ولا يذكرون شيئا غيره, يكتفون به ولا يذكرون شيئا غير الأدب المفرد إذا كان معه غيره. هنا في بالنسبة حماد بن سليمان, أيوة, في طبعة أبي الأشبال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة ومسلم إيه البخاري تعليقا نعم إيه ومسلم وأصحاب السنة إيه نعم. يعني هذا هو لكن بارك الله فيك المزي نص على المزي لا ما نص بس رمز أما في الأخير فقال وذكر له البخاري قولا في باب كذا إيه وأخرج له الباقون إيه على كل إذن هذا الأصل أنه يكون يذكر التعليق, وإذا جمع بينهما يعني في بعض الأحيان لا بس, لكن الأصل هو أنه إذا كان شيء في الصحيح فهو مقدم على غيره. عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم, عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد ذكر أن إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد وعلى هذا فيكون مرسلا ويكون منقطعا. لفظ إذا استأجرت أجيرا هل هو عام في عموم الإجارة ولا خاص حيث وضعه النسائي في المزارعة؟ الذي يبدو أنه عام يعني في المزارعة وغيره, لكنه يشمل المزارعة ويشمل غير المزارعة. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره. ثم ورد النسائي أثر عن الحسن البصري وهو مثل ما تقدم, كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره, يعني قطعا للنزاع وقطعا ولكنه لو لم يعلمه أجره وأعطاه وأرضاه فإنه لا بأس بذلك. المحذور هو ما يحصل من التنازع والخصومات بسبب عدم التعيين, والأصل هو أن يعين وأن يبين, لكنه إذا لم يبين فيصار إلى أن هذا يعطيه ويرضيه أو يرجع في ذلك إلى أجرة المثل, لأنه إذا حصل الخلاف لا بد من فصل الخلاف, لكن المطلوب هو الحيلولة دون وجود الخلاف الذي ينشأ ويطرأ, وذلك بأن يتفق معه على أجر عند الدخول وعند الاتفاق. قال أخبرنا محمد, محمد هو ابن حاتم الذي مر ذكره, عن حبان عن عبد الله, لكن أحسن الله إليك في تحفة الأشراف الصواب سويد بن نصر نعم عن حبان يعني محمد بن حاتم عن سويد بن نصر أي نعم عن عبد الله أي نعم ذكر هذا في تحفة الأشراف, لكن لا أدري هل يعني هو أظن عزاه الكبرى يعني في تحفة الأشراف والكبرى مثله ها؟ والكبرى مثل يعني كما مثل تماما مثل. لأن هذه الألفاظ كلها موجودة في الكبرى لكن موجود فيها يعني محمد عن سويد بن نصر لا موجود سويد بن نصر في الكبرى أين إيه على كل هو عزاه الكبرى وهنا موجود في الصغرى وما عزاه في الصغرى. بس هذه بارك الله فيك كلها موجودة، هذه الأحاديث التي في هذا الباب كلها موجودة هي نفسها في الكبرى بالأسانيد والمتون. نعم، لكنها موجودة هنا يعني في الصغرى بهذا الذي هو حبان، وهو كثير الروايات عنه. أقول كثير الروايات عنه. التي بعدها ستأتينا ثلاث روايات أخرى كلها حبان حبان حبان. وهي سويد؟ لا ايه؟ الباقي كله على الصواب. ايه؟ على كل هو لا يؤثر سواء يكون سويد ولا يكون حبان، الكل منهما ثقة. يعني سويد بن نصر المروزي وحبان بن موسى المروزي كل منهما ثقة، إلا أن حبان بن موسى أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأما سويد بن نصر أخرجه أبو داود والنسائي. الترمذي والنسائي سويد بن نصر أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة عن عبد الله مرة ذكره. حماد بن سلمة ابن دينار البصري ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن يونس بن عبيد وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا أثر عن الحسن، أثر أن الحسن كره يعني أن يستأجر أجيرا حتى يعلمه بأجره، أي يسمي له الأجر ويتفق معه قطعا النزاع. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أنبانا عبد الله عن جرير بن حازم عن حماد هو ابن أبي سليمان أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه قال لا حتى تعلمه. ثم أورد أثرا عن حماد بن أبي سليمان أن رجلا استأجر أجيرا على طعامه، استأجر أجيرا على طعامه، يعني أجرة طعامه، الطعام الذي يقدم له يأكله هذه أجرته، فقال لا حتى تعلمه يعني يعلمه ب يعني بأنه بالطريقة التي يتم بها إعطائه الطعام، هل يأكل معه ويطعمه من طعامه، أو أنه يطعمه طعاما يعني يخصه، ثم أيضا مقدار الطعام الذي يعطى إياه، يعني بحيث يحدد يعني كذا وكذا وكذا حتى تكون الأجرة معلومة، وحتى لا ينقطع، وحتى لا يحصل النزاع والشقاق بعدم التعيين. واستأجار الأجير بطعامه سائغ، لكن يحتاج الأمر إلى البيان الذي ينقطع معه الخلاف والنزاع وتدفع به الخصومات. وقد جاء في القرآن الكريم مؤاجرة موسى عليه الصلاة والسلام يعني مع والد زوجته، يعني على يكون يأجره ثمانية حجج، فإنه على يعني استأجر بعمله وبكده وبفعله، هذا ليس من هذا القبيل، ليس مما يعني هذا مثال ليس لقضية الطعام، هذه مسألة أخرى يعني لا علاقة لها في الطعام، هذه مسألة أخرى غير ما نحن فيه، فهي ليست من هذا القبيل على أنه يعني يأجر سبع حجج، وإنما الأصل هو جواز ذلك حتى يأتي دليل يمنع، لكن يحتاج إلى بيان المقدار والكيفية التي يتم بها تقديم الطعام. وبعض العلماء يعني مانع يعني في ذلك وقال إنه لا يجوز أن يستأجر أجيرا بطعامه، لأن هذا شيء الناس يتفاوتون، لكن إذا حصل التبيين البيان وحصل الإيضاح والبيان يزول الإشكال. ومن العلماء من قال إنه يجوز في المرضعة فقط، هي التي تستأجر على طعامها، وقد يكون لهم مقصد في أنهم تكون الأجرة الأكل حتى يحصل اللبن وحتى يحصل الدر للجنين للرضيع، لأنهم لو أعطوها نقودا يمكن تقتر على نفسها فيتبع ذلك الحاق المضرة بالجنين أو بالرضيع. فمن العلماء من منعه وأجازه في المرضعة الضئر التي ترضع، قالوا لأن هذا لا يكون فيه مشاحة، لأنهم في الغالب يعني يغدقون عليها لتدر اللبن لرضيعهم، وقد يكون لهم قصد وهو أن يتحققوا بأن الأم استفادت حتى يستفيد الابن تبعا لاستفادتها. قال أخبرنا محمد بن حاتم عن حبان عن عبد الله عن جرير بن حازم، مر ذكر الثلاثة، جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حماد بن أبي سليمان، عن حماد بن أبي سليمان مر ذكره. قال أخبرنا محمد قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة في رجل قال لرجل أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا، فلم يريا به بأسا، وكره أن يقول أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا. ثم أورد النسائي أثرا عن قتادة وحماد، نعم، أثرا عن قتادة وحماد بن أبي سليمان في رجل استأجر من رجل إلى مكة، قال إيش؟ استكرى من رجل، نعم، إلى مكة بكذا وكذا. أيوة. وقال له فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا، فلم يريا به بأسا. سرت ولا سرت؟ هي بالضم عندنا، لكن كأن المعنى هي سرت لأنه استكراه على أن يذهب يعني إلى مكة مثلا بشيء، أما يوصل بضاعة أو يوصل يعني شيئا أو رسالة أو ما إلى ذلك، فإن سرت إيش؟ أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا، فلم يريا به بأسا. لأن المقصود الاستعجال، لأن المقصود الاستعجال، وأنه يحصل يعني زيادة من أجل الاستعجال، لأن هذا أمر مقصود، يعني إذا حصل يعني هو الأجار بكذا وكذا، لكن إن حصل الاستعجال فإنه يحصل زيادة، يعني لا بأس بذلك، لم يريا بذلك بأسا. وعكس ذلك لو قال وكره أن يقول أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا. أي، وهذا فيه يعني ظلم، يعني شيء من الظلم، لأنه يعني يزيد في السير وينقص في الأجر، يزيد في السير وينقص في الأجر، فأجاز ذاك لأن فيه مصلحة، ومنع هذا لأن فيه مضرة وظلم. كلهم مر ذكرهم إلا قتادة وهو بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا، قال لا بأس به، ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما، أو آجرته وقد مضى بعض السنة، قال إنك لا تحاسبني لما مضى. ثم أورد النسائي أثرا عن عطاء وهو ابن أبي رباح، وقد سأله ابن جريج عن رجل قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا، قال لا بأس به. عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا، يعني سنة يستأجر بطعامه على أنه أجرته يطعامه، لكن تكون معينة كما قد عرفنا من قبل، وسنة بكذا وكذا يعني معين، قال لا بأس بذلك، لأن هذا كله معلوم، المدة معلومة والأجرة معلومة، المدة معلومة والأجرة معلومة، إلا أنها في سنة تكون كذا وفي سنة تكون كذا، ولا بأس بذلك. أيوة. ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما. ثم قال والعبارات التي تأتي فيها شيء من الخفاء ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما. قال المحشي أن السنة ليست بلازمة, أن السنة ليست بلازمة, وإنما يجزئ يعني أن يكون ذلك يعني بأيام, وهذا غير واضح, لأنه إذا استأجر معه على مدة سنة والإجارة عقد لازم, والإجارة عقد لازم يعني ليس لواحد منهما أن يفسخ بمفرده, بل لابد من اتفاق الطرفين على الفسخ, يترتب على ذلك يعني إشكال ويترتب على ذلك يعني خصومات. قال ويجزئه أن ويجزئه اشتراطك حين ويجزئك ويجزئك لا ويجزئه أيوة يجزئه اشتراطك أيوة حين تؤاجره أياما. يعني يقول المحشي أنه يعني لا تلزم السنة, لكن المحشي أيوة ذكرها بصيغة الخطاب ويجزئك أيوة, فشرح على هذا أيوة, والمتن ويجزئه ويجزئك المحشي شرح ويجزئك إلى آخره على أساس هذا هو المتن, لكن المتن عندنا صحيح, لكن هو المتن يعني الذي شرح عليه المحشي يجزئك ويجزئك إيش ويجزئك اشتراطك أيوة حين تؤاجره أياما. أي نعم, هو الذي يبدو أنها كله بالخطاب, كله بالخطاب يعني يجزئك اشتراطك حين تؤاجره أياما. أي نعم, يعني خطأ اللي في المتن ويجزئه الذي يبدو, لأن الذي يبدو أن نفس الشرح يعني نفس النسخة التي شرح عليها السندي هو السندي نعم أي نعم هي بالخطاب ويجزئك حين اشتراطك عليه حين تؤاجره أياما. نعم أي نعم, العبارة فيها شيء من الخفاء. نعم أو يعني قضية يعني يجزئك أياما يعني هو أصل الشرط إذا اتفق على سنة يعني أنها عقد لازم. نعم. أو آجرته وقد مضى بعض السنة, أو آجرته وقد مضى بعض السنة إيش فيقول؟ قال إنك لا تحاسبني لما مضى, قال إنك لا تحاسبني لما مضى, لما يظهر لي يعني هذا المعنى. وقد ذكر السندي أن هذا الكلام من كلام ابن جريج, يعني في الآخر آجرته أن هذا من كلام ابن جريج. وأيضا قال أنه كأنه افترض أنه يعني صور المسألة مع عطاء, ولهذا قال في آخر الكلام لا تحاسبني فيما مضى. يعني العبارة فيها غير وضوح. نعم. قال أخبرنا محمد بن حاتم عن حبان عن عبد الله عن ابن جريج, مر ذكرهم إلا من جريج, فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي, ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطاء, عن عطاء بن أبي رباح المكي, ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن انكراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا خالد هو ابن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه أسيد بن ظهير رضي الله عنهما أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة, قالوا ما هي؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض, قلنا يا رسول الله إذا نكريها بشيء من الحب, قال لا, قال وكنا نكريها بالتبن, فقال لا وكنا نكريها بما على الربيع على الربيع الساقي, قال لا ازرعها أو امنحها أخاك, خالفه مجاهد. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع, ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر. المزارعة يعني محصل يعني ما يعني تدل عليه الأحاديث أنه إذا كانت المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها وهي ثلث أو ربع أو نصف أو ما إلى ذلك فهي سائغة. وكذلك إذا كانت بشيء معلوم يعني أجرة يعني يدفعها المستأجر للمؤجر وهي معلومة ثم يأخذ الأرض في مقابل هذه الأجرة أن ذلك سائغ. فإذا كانت في شيء معلوم إما معلوم المقدار يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل استجارة الأرض أو المستأجر لا يدفع شيئا ولكن يتفق مع المؤجر الأرض على أن له النصف مما يخرج من الزرع أو الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر، المهم أن يكون معلوم النسبة لا يكون شيئا معينا من الخارج أو يكون نصفا أو سدسا ومعه شيء آخر يعني معين من الخارج بأن يقول البقعة الفلانية التي تنتج البقعة الفلانية أو الذي يكون على السواقي أو الذي يكون على المكان الذي يجتمع فيه الماء وقريب من الماء، هذا هو الذي لا يجوز. فيجوز استئجار الأرض بجزء بشيء معلوم يدفعه المستأجر للمؤجر ويكون حاصل الأرض كلها له أي المستأجر، أو لا يدفع شيئا ولكن يتفق مع مالكها على أن يزرعها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها ليس بشيء معلوم مما يخرج منها، هذا سائغ. وهذا هو اللي تدل عليه الأحاديث، حديث خيبر، حديث قصة خيبر أنه عاملهم على النصف يعني على النصف من الثمر. والمساقات مثل المزارعة لأنها كلها يعني تأجير بنصف ما يخرج أو ثلث ما يخرج أو ربع ما يخرج أو ما إلى ذلك. فإذا كانت الأجرة يعني شيئا معلوما مما يخرج بأن يقول مثلا لي من الزرع 1000 صاع والباقي لك، لا يجوز هذا لأنه يمكن ما يخرج إلا 1000 صاع، يعني يمكن الزرع كله يصير هالمقدار ثم يحوزه أحدهما والثاني يتعب ولا يحصل شيئا، يتعب ولا يحصل شيئا. أو يقول ما تنتجه البقعة الفلانية، يعني هذه البقعة الذي يخرج منها يكون لي والباقي لك، هذا أيضا لا يجوز لأنه يمكن ما يخرج إلا هذه البقعة، ما يخرج إلا هذه البقعة فيحوز الزرع أو يحوز الفائدة واحد منهما ويكون ذاك عمل ذهب عمله بدون مقابل. أو يكون يعني يقول لأن الذي على السواقي يعني مجرى الماء الذي كان نابت عليه هذا يكون لي، أيضا كذلك لا يجوز لأن تعيين شيء معين سواء كان مقدار مكيل أو بقعة يعني نتاجها يكون له، هذا غير جائز وغير سائغ. أما إذا كان معلوما وهو كان خارج الزرع بأن دفع له شيئا المستأجر أو بجزء معلوم نسبة ما يخرج منها فهذا هو الذي يسوغ ولا بأس به. والأحاديث التي وردت يعني في هذا الباب في كراء الأرض يعني كثيرة وفيها اختلاف كثير، وبعضها يدل على أن النهي كان في يعني لغرض من الأغراض وهو الإشارة إلى أنه ما كان ينبغي لهم إذا استغنوا عن الأرض أن يؤجروها بل يعطوها لمن، ولا شك أن هذا خير لمن فعل ذلك كونه يعطي ويمنح بالمجان هذا خير، لكن يجوز له أن يؤجر أرضه بجزء معلوم بالنسبة لما يخرج منها. وبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال إن الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه يكون خيرا له، ولا شك أنه إذا منح يكون خيرا له من أن يؤجر، والصلاة خير من النوم بلا شك، لكن إذا استأجر أو أجر وكان الأجار سائغا ويعني لا محذور فيه فإنه لا بأس بذلك. والأحاديث التي ستأتي كلها تدور يعني حول كراء الأرض والنهي عن كراء الأرض وأنه إذا كان كذا يجوز وإذا كان كذا لا يجوز، وسنأتي عليها يعني واحدا واحدا. أولها عن أسيد بن ظهير، حديث أسيد بن ظهير رضي الله تعالى عنه قال أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة. قالوا ما هي؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض. قلنا يا رسول يعني الله، يعني قبل كانوا يكرون أراضيهم ويأخذون عليها يعني الأجرة التي هي يعني كانوا يأخذونها. قال إيش؟ أيوة. نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قلنا يا رسول الله إذن نكريها بشيء، يعني قوله مصيبة يعني أنهم كانوا يستفيدون من أراضيهم بالكراء وقد بلغه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذه مصيبة لهم أنه يضيع عليهم يعني هذه الفوائد التي كانوا يستفيدونها من قبل. أيوة. قالوا قال قلنا يا رسول الله إذن نكريها بشيء من الحب. قال لا، إذا نكريها بشيء من الحب يعني مقدار من الحب، يعني إذا كان مقصود به يعني مما يخرج منها طبعا هذا لا يجوز وأمره واضح، لأنه كما قلت يمكن ما يخرج إلا هذا المقدار المعين. أما لو كانت الأجرة من الخارج يعني أجرة يعني يدفعها المستأجر، يكون عنده حب ويكون عنده أو عنده دراهم أو دنانير أو عنده سيارة أو عنده أي شيء من من من من أنواع الأموال فيدفعها أجرة في مقابل استخدام الأرض لا بأس بذلك. قال لا، قال وكنا نكريها بالتبن. فقال لا، وكنا نكريها بالتبن وهو نتيجة الحصيدة عند يعني عندما يعني تداس ويميز الحب من غيره الذي يكون علفا للبهائم الذي هو التبن. فقال لا، فقال لا. أيوة. وكنا نكريها بما على الربيع الساقي. قال لا، وكنا نكريها بما على الربيع الساقي يعني الربيع الذي هو الذي يسعد بالماء والذي يعني يمشي معه الماء، يعني يكون لي يقول المؤجر يعني لي ما ينبت على السواقي وما ينبت على مجرى المياه وحول مجرى المياه، فالرسول منع من ذلك، وهذا طبعا لا يسوق لأنه قد لا ينبت إلا هذه البقعة فيكون الإنسان عمل بدون مقابل. أيوة. قال لا، ازرعها أو امنحها أخاك. قال لا، ازرعها أو امنحها أخاك، وهذا إرشاد لما هو الأكمل والأفضل، إرشاد إلى ما هو الأكمل والأفضل، كون إنسان يزرع أو يمنح، وأما كونه يؤجر فهو خلاف الأولى، لكنه لو أجر وكان على وجه سائغ بأن يكون بشيء معلوم يدفعه المستأجر أو كان بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا كل يستفيد، لأنه لو خرج صاع واحد يكون بينهم ولو خرج ألف صاع يكون بينهم، لأنهم كلهم يستفيدون إذا كان بشيء معلوم النسبة، قل الخارج أو كثر الكل سيستفيد منه. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم من صدران هو صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر. عن خالد بن الحارث مر ذكره، قرأت على عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق ربما وهم، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن رافع بن أسيد بن ظهير وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه أسيد بن ظهير وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. قال في آخره خالفه مجاهد. ثم قال خالفه مجاهد وذكر الحديث الأثر الذي بعده وفيه مخالفة مجاهد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، يعني تمثيل بأن هناك يعني شيئان يعني بعضهما أفضل من بعض، وهو الصلاة لا شك أنها خير من النوم، وكون الإنسان يمنح خير من كونه يأجر، كون إنسان يعطي عطية خير من أنه يأجر، مثل الصلاة خير من النوم، الصلاة هي خير من النوم، النوم يعني يستفيد منه الإنسان ولكن الصلاة أحسن منه، والتأجير يستفيد منه الإنسان والمنح أحسن منه، المنح أحسن منه، هو يعني مجرد تمثيل للشيء المتشابه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير رضي الله عنهما قال جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاكم عن الحقل، والحقل الثلث والربع، وعن المزابنة، والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر. ثم ورد النسائي الحديث من طريق مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الحقل، قال نهاهم عن الحقل، والحقل قيل هو يعني الإيجار بالثلث والربع، هذا تفسير أنه تفسير بالثلث والربع، وفسر الحقل أو المحاقلة بأن الإنسان يعني يأتي يعني يشتري يدفع أوساقا من الحب بأوساق من ما يزرع، بأوساق مما يزرع. طبعا هذا لا يجوز لأنه يعني فيه ربوي بربوي نسيئة، وأيضا يعني نسيئة، لأن يكون يدفع يعني شيء يعني أوساق معلومة على أن يحصل مكانها أوسق معلومة مما يخرج من الزرع، يعني باع حبا برا ببر ونسيئة، وهذا طبعا لا يجوز. لكن كونه يعني على الثلث والربع، على الثلث والربع، هذا سائر وجائز، وهو من جنس المساقات التي فعلها رسول الله مع أهل خيبر على النصف مما يخرج، على النصف مما يخرج. لكن لعل المقصود من ذلك هو ما جاء في بعض الأحاديث أن عدم الاستئجار بأي طريقة من الطرق أنها أولى من التأجير، وأن المنح خير من التأجير، ويكون هذا فيه إرشادنا الأكمل وإلى الأفضل. لكن فيه شيء يعني لا شك واضح أنه محرم، وهو مثل المزابنة التي قال أنه أوسق من التمر، يعني في مقابل أوسق من شيء مما على رؤوس النخل. طبعا هذا لا يجوز لأنه بيع ربوي بربوي. وأما مسألة المؤاجرة يعني بالثلث والربع فإنها سائغة وجائزة ولا إشكال فيها، وإنما كما جاء في بعض الأحاديث كانوا يؤجرون على الثلث والربع، قال لا امنحوها، يعني معناه إرشاد لما هو الأكمل والأفضل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن يحيى هو ابن آدم، يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مفضل هو ابن مهلهل، مفضل بن مهلهل وهو ثقة، نعم، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، مسلم والنسائي وابن ماجه. عن منصور، عن منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج، عن أسيد بن ظهير وقد مر ذكره، عن رافع بن خديج وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير قال أتانا رافع بن خديج رضي الله عنهم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل، وقال من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها أو ليدعها، ونهى عن المزابنة، والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، نهى رسول الله عن الحقل، نعم، أيوه، مش بعده، وقال من كانت له أرض فليمنحها، قال من كانت له أرض فليمنحها، يعني يزرعها أو يمنحها، يعني لا يؤجرها، ولا شك أن هذا خير أفضل. لكن التأجير في أمر لا محذور فيه لا بأس به، وإنما فيه بأس إذا كان فيه محذور وفي مخالفة لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهى عن هذا إرشاد إلى الأولى والأفضل والأكمل. ونهى عن المزابنة. والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وثقا من تمر. يعني يأخذ إما يعني الذي على رأس النخل بأوساق يأتي بها، وهذا يكون فيه الربا من حيث النسيئة، وإن كان أخذ منه الثمرة كلها بأوساق معلومة أيضا يكون فيه أيضا الربا في الفضل، لأنه قد جهل يعني ذلك المقدار الذي على رؤوس النخل، والجهل بالتساوي كالعلم التفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم التفاضل.